شاء الله النهارده برضو هنكمل شويه. هنكمل شويه في الموضوع بتاع ابانا الذي في السماوات. احنا خدنا كما في السماء كذلك على الارض. النهارده هناخد الحته اللي احنا بنقول فيها خبزنا. البعض يقول كفافنا، البعض يقول للغد، البعض يقول الآتي، البعض يقول الضروري، البعض يقول الجوهري. كل دي مرادفات لكلمة واحدة يوناني. واخدين بالكم؟ كنت أنا مرة حضرت مؤتمر تبع كنائس الشرق الأوسط، كان معمول في دير الأنبا بشوي من 3 سنين تقريبا. وبعدين قعدوا يتناقشوا علشان بمجرد مناقشات على اساس وحده الكنائس والكلام ده. فقالوا مش معقوله يبقى في عايزين نعمل وحده كنائس واحنا مش متفقين حتى على كلمه ابانا الذي في السماوات. فقالوا ان احنا اتفضلي هنا يا ما. فقالوا ان احنا هو المعنى ضمني. معظم الطوائف فسرته ان هو الخبز السماوي النازل من السماء، ما عدا طبعا طائفة البروتستانت قالوا لا ده الخبز العادي لان ما فيش حاجة اسمها خبز نازل من السماء. فلقوا الموضوع عمل مشكلة والعملية اتأزمت ومش هنقدر نوصل لحاجة. كانت الكنيسة السريانية بتقول خبزنا الجوهري او خبزنا الضروري. قالوا خلاص احنا نصليها كلنا باسم خبزنا الضروري، وكل واحد في ضميره يقصد اللي يقصده. أصبح العملية لأنها عملية إيه شكلية ملهاش معنى ومش اتفاق على عقيدة ولا هو تقريب مفاهيم ولا حاجة، لكن بيحاولوا إن هم يوحدوا شكل. فلقينا إن هي ملهاش قيمة، علشان كده ما حبستش إن أنا أحضر مؤتمرات تاني في الموضوع. الاول احنا هنشوف ليه احنا بنقول المقصود بيه. هي جت في انجيل متى خبزنا كفافنا، وجت في انجيل لوقا خبزنا الذي للغد. بعض الترجمات فسرتها خبزنا الاتي، وفي الترجمه اللي هي بتاعه السريان بتتكتب الجوهري او الضروري. احنا بس هنشوف الاول هل هو مقصود بيه فعلا خبزنا الذي للغد دوت اللي هو التناول او جسد المسيح، ولا مقصود بيه حاجه ثانيه. اتفضلي قدامي يا مصر. ايوه طبعا. فطبعا احنا كلنا عارفين السيد المسيح اتكلم كتير وقال لا تهتموا بما تاكلون او بما تشربون، مش كده؟ وقال تاملوا طيور السماء لا تزرع ولا تحصد وابوكم السماوي ياخدها. يبقى مش معقوله بعد ما يقول لي كده يجي يعلمني في كل صلاه الابانا الذي يقول لي ايه اطلب الاكل بتاعك، مش كده؟ كلام مش منطقي. وفي نفس الوقت السيد المسيح لما يجي يقول اطلبوا ملكوت الله وبره اولا وهذه كلها تزاد لكم، لان ابوكم السماوي يعلم ما تحتاجون اليه، ويجي يحطها لي حاجه اساسيه فأبانا الذي ان انا اطلب ايه الاكل العادي، مش كده؟ اصبح الكلام مش راكب على بعضه. يبقى المقصود بكلمه الخبز اللي هو الخبز الحي النازل من السماء، او الطعام الذي هو للحياه الابديه اللي هو المن العقلي، بيسموه المن العقلي او بنسميه الخبز السماوي. ولما نيجي نعرف انجيل يوحنا الاصحاح السادس السيد المسيح نفسه بيوضح الحته دي بطريقه جميله جدا ويقول فيها كتير. فبيقول ايه؟ انجيل يوحنا فبيقول في الاصحاح السادس اباؤكم اكلوا المن في البريه وماتوا، انا هو الخبز الحي النازل من السماء، ومن ياكل من هذا الخبز يحيا الى الابد، والخبز الذي انا اعطي هو جسدي. خلاص؟ أصبح واضح إن هو بيتكلم على إن الإنسان بيطلب طلبة مستمرة يومية إن هو يتحد بجسده للإله. طيب يعني إيه أتحد بجسده الإلهي؟ كلنا عارفين إن السيد المسيح بعد ما قدم الخبز للتلاميذ في العشاء الرباني، وشرحت لكم زمان قبل كده، قلت لكم إن السيد المسيح في العشاء الرباني لأنه هو إله فوق مستوى الزمن. يعني إيه فوق مستوى الزمن؟ يعني ملوش لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، ولكن كل شيء حاضر قدامه. كل شيء إيه؟ حاضر قدامه. يعني يقول مثلا كده في الفترة دي أنا هخلق الكون، في الفترة دي أنا هوجد الأرض، في الفترة دي أنا هوجد آدم، في الفترة دي هعمل الطوفان، في الفترة دي هجيب إبراهيم، في الفترة دي موسى، في الفترة دي هاجي هتجسد شوية مع البشر، في الفترة دي هخلق شوية الناس اللي موجودين دلوقتي دولا، وشوية كده إيه هطلع بعد كده يتبقى إيه المجيء الثاني. فكل شيء حاضر قدامه، ملوش ماضي وملوش مستقبل، لأن يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو هو ما اتغيرش، لأنه حاضر في كل شيء وكل شيء حاضر قدامه. تعالي قدامي خلاص؟ الكلام واضح؟ طيب ما دام هو فوق الزمن، فلما جه في يوم خميس العهد، يوم خميس العهد عمل ايه؟ مد ايده للمستقبل بتاع التلاميذ، مش بتاعه هو، هو حاضر في كل شيء قدامه. يعني الصليب حاضر قدامه وجسده حاضر قدامه، هو بجسده دلوقتي وجسده اللي على الصليب حاضر، وجسده اللي هو خبز ايضا حاضر، كل شيء حاضر قدامه. فمد ايده لمستقبل التلاميذ اللي هو بالنسبه لهم يوم الجمعه، لان الكلام ده كان الخميس بالليل مش كده، واخد جسده من على الصليب وحطه على ايده وقال لهم خذوا وكلوا، هذا هو ايه جسد. فاهمين؟ زي ما بيجي يعمل معايا النهارده على المذبح، يمد ايده للماضي بتاعي انا اللي هو حاضر قدامه، ها، يمد ايده للماضي بتاعه، يجيب جسده من على الصليب ويقول كده هو الكاهن، اؤمن اؤمن اؤمن ان هذا هو الجسد اللي اخده من العذراء، مش كده، وهو ده اللي اعترف الاعتراف الحسن مظبوط، وهو ده اللي مات وقبر وقام وصعد الى السماوات، هو ده، اؤمن اؤمن اؤمن ان هذا هو بالحقيقه يمين. فاهمين ازاي؟ اصبح كل شيء في جسد المسيح اللي موجود دلوقتي يربطني انا بجسد المسيح الواحد، لان هو كام جسد للمسيح؟ واحد، موجود على الاف المذابح ولكنه واحد. القربانه الواحده تتقسم على الاف القطع، وكل قطعه هي هي المسيح الواحد. فاهمين؟ وكل دول هم هم جسد المسيح الواحد اللي فوق فين؟ في ملكوت السماوات، دائما الكنيسه. طيب انا لما اجي اقول له خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، يعني خبزنا اللي احنا هناخده معاك يا رب في الحياه الابديه ادهولنا النهارده كل يوم على المذبح، ودينا نتحد بيه النهارده، اصبح النهارده يبقى ليها طعم تاني خالص. يبقى انا لما اجي كده هو اتقرب من الاسرار المقدسه، ما يبقاش في ذهني بس كده هو ان انا داخل اسلم على اللي جنبي، اصل فلانة دي ما شفتهاش كتير، وديت علشان شايلة بيبي صغير على كتفها الثانية تلعبه، اصل البيبي حلو زي القمر، ها، واللي عمالة تبص للي جنبيها ديت لابسة ايه، والاتنين اللي متخاصمين مع بعض يبعد عن بعض عشان ما يقفوش جنب بعض، ها، واللي تدور وشها من الثانية، ولو واحدة زقت واحدة في الهيكل الثانية تروح شخطة فيها ومزعقلها، ها، لا الموضوع مش كده. الموضوع مش كده خالص. اللي يجي يدخل يتناول دوت لازم يكون فكره مرفوع للسماء، لان لحظه الاتحاد بجسد المسيح اقدس لحظه في حياه البشريه كلها. لحظه رهيبه. هقول لكم على حاجه صغيره هتوضح لكم حتة كده. قيل عن أبونا بشوي كامل أن هو لما كان في البنج وبيعمل عملية قال شوية كلمات، قال فيهم إيه؟ قال إن الشياطين بتقعد تحاربه في الهيكل حرب عنيفة جدا، ولحظة والملائكة عمالة بتبعد عنه كل الشياطين ده هي، ولحظة حلول الروح القدس لتحويل الأسرار تفزع هذه الشياطين وتهرب من الهيكل. طب إذا كان كده في لحظة حلول الإيه؟ الروح القدس، أما لحظة التحالي كنت بقى بالمسيح يحصل إيه؟ الشياطين يبقى خايفة قد إيه ومرتعبة منك، فاهمين؟ لكن لما يشوفونا إحنا مش فاهمين قيمة هذا السر سهل جدا يحاربوا بقى الإنسان، سهل جدا إن هم إيه يتعبوه، سهل جدا إن هم إيه. لما نيجي بقى نتحد بجسد المسيح دي لحظة رهيبة جدا، لازم كل إنسان يكون مستعد ليها استعداد حقيقي. وحتة الاستعداد أنا مش هتكلم فيها كتير، ولكن بولس الرسول عارفين كلكم أنه هو بيدي عقوبات في كورنثوس الأولى 7 5 عقوبات بيقول فيهم كل من يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذا الكأس بدون استحقاق يأخذ دينونة يكون مجرما في جسد الرب ودمه. تاني عقوبة كل من يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذا الكأس بدون استحقاق يأخذ دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. وبعدين يدي 3 عقوبات في كلمتين صغيرين يقول لذلك فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرين يركضون. ممكن يكون نتيجة تهاون الشعب في الأسرار المقدسة الأمراض، بعض الأمراض موجودة، ممكن يكون التعدي بزيادة على الأسرار يكون سبب موت ناس، مثال صعبة ومحدش يعرف ما هو في داخل الإنسان إلا ربنا. قدام الناس كلها متناول وحلو زي الفل، لكن إيه اللي جواه محدش يعرف، هو في إيد ربنا. الكنيسة بتعمل الدور اللي عليها ان هي بتنبه وبتعلم وبتحذر وبتوعي وتدي عظات وتشرح وتفهم وتدي الناس اشتياقات وتجدد للناس الروح بالتوبة، وباب التوبة مفتوح لمن يقبل. فالكنيسة بتعمل الدور اللي عليها. المهم الانسان المؤمن نفسه يبتدي ايه يضبط نفسه. انا مش هتكلم في الحتة دي، يعني كلكم خادمات عارفين الحاجات دي اكتر مني، لكن احنا عايزين ندخل في امور تانية مهمة خالص. موضوع ان الذبيحة تبقى موجودة على المذبح معنى كده ان المسيح بملء لاهوته موجود على المذبح. حتة ان المسيح موجود على المذبح دي كلمة مش صغيرة، لان السيد المسيح لما جه في وسط البشر قال لهم كلمتين صغيرين الشاطر منكم يفهمهم ويدقق فيهم ويعرف العظمة والمجد اللي احنا موجودين فيهم واحنا مش دريانين. يقول كده هو السيد المسيح، لأن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها إيه تسمع. ده يوضح لنا برضو الحتة دي برضو رب المجد لما جه بيقول ملكة التيمن اشتهت أن تسمع حكمة سليمان وهوذا أعظم من سليمان ها هنا. ليه؟ لأنه هو الحكمة ذاتها، هو أقنوم الحكمة أو العقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، هو المتجسد في إيه؟ في هذا الجسد. فهو معطي الحكمة لسليمان فهو كنز الحكمة كله موجود في وسطينا. علشان كده هو ذا أعظم من سليمان إيه هنا. طيب يبقى لو إحنا قدرنا نفهم عظمة المسيح نفسه اللي موجود في وسطينا، وقد إيه المجد والكرامة اللي يرفعنا فيها، هنلاقي الوضع يختلف كتير قوي. شوفوا الناس لما كان السيد المسيح في وسطهم وابتدوا يشعروا بيه وتلفوا حواليه وابتدت الناس تآمن، ابتدى يعمل معهم المعجزات، مش كده؟ عمل معجزات. وحتى اللي إيمانه ضعيف شوية وقال له يا رب أعن ضعف إيمانه، أعن ضعف إيماني، عمل له إيه؟ عمل له المعجزة برضه، مش كده؟ يبقى لو أنا قدرت أفهم عظمة وجود المسيح الوضع هيختلف كتير. في القداس الكورنثي بنقول كلمة كده صغيرة في الصلوات السرية، بنقول له فيها إيه؟ أعطيني يا رب أن أفهم عظمة وقوفي أمامك في هذه الساعة المباركة. اديني أفهم قد إيه العظمة والمجد اللي أنا موجود فيه وقت وقوفي قدامك على المذبح. لأن الكاهن بيبقى موجود جوه في المجد، ومفيش على الأرض مجد أعظم من طراء المسيح على المذبح على الإطلاق. ده اللي منكم كده يظهر له قديس ولا العذراء ولا بتاع يبقى قلبه مفرفر، وياه ده انا شفت، ويقعد يعيط ويبقى مش قادر يمسك دموعه، يفكرني عم سمعان كل ما بس مجرد يجيب سيرة البابا كرولوس عينه تسح دموعه ما يبطلش. علاقة حب واشتياق. امال لو كانت دي بقى رب المجد شخصيا وشعر اللي بوجوده على المذبح ده، لا عينيا تنشف ولا قلبي يبطل لهب وتسبيح، ولا اقدر ان انا ابطل متعة، ولا اقدر امنع نفسي عن الاشتياقات. وبص الاقي الوضع مختلف تماما. فاهمين ازاي؟ هلاقي الوضع مختلف تماما. تخيلوا كده مثلا الملائكة اللي بتبقى موجودة على المذبح والشيروبيم والسرافيم، ده مجرد ما الكاهن كده يقول أليس نماس ويبتدي يرفع الستر، بتنزل مركبة شاروبيمية في الهيكل. والكلام ده ما عرفتوش من نفسي، ده اللي حكاه المهندس عباس الغالي وحكاه وقاله، وقال فيه إن مجرد ما الكاهن يقول أليس نماس أوسي أوس أوباتير، يعني ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، تنزل مركبة شاروبيمية نسميها حكومة السماء. نسميها ايه؟ حكومة السماء. تنزل والهيكل كله يتملي قوات سمائية. يقول لو عينيكم اتفتحت وشفتوا المجد اللي موجود في الهيكل بس خلال رفع بخور بكر وعشية، ده الناس تترعب وتتنفض وتخرج بره بتجري. تتنفض وتجري من الخوف والرعب. فمرة من المرات كان حاضر مع أبونا جرجس اللي كان ماسك كنيسة العذراء في بهجورة، كان حاضر معاه ليلة أبو غلامسيس والجمعة الكبيرة، وفي وقت الدفنة وهو بيلف كده اللي بيحكي لي الكلام ده واحد من تلاميذ عباس جرجس الغالي، وانا قعدت معاه شخصين وبنفسه حكالي وهو شاهد عيان وشاب نفسه الكلام اللي هحكيه، شاب نفسه الكلام اللي انا هحكيه. يقول كده هوت انه ابونا جرجس دوت مسك ايقونة الدفنة اللي هو حط عليها الاطياب والكلام ده كله والورد، وهو بيلف حوالين المذبح حصلت زلزال عظيمة جدا في الهيكل ومجد الرب اضاء في الهيكل. كل الناس صرخت وترعبت وطلعت تجري بره، ما عادش في الكنيسه غير ابونا جرجس وثمانيه تانيين، كان الشاهد العيان دوت والمهندس جرجس من الثمانيه دول، وشافوا مجد ربنا. وهو اللي بيحكي لي يقول لي انا من كتر الرعب بقى هاين عليا اطلع اجري او استخبى تحت الدكه، ولكن مستحرم ان انا احرم نفسي من المتعه العجيبه اللي مش عارف اذا كنت هقدر اتمتع بيها تاني ولا لا. وابونا جرجس بعد ما خلص الزفه دهيت اللي حوالين المذبح بايقونه الدف، حط قبلها وحطها على المذبح وابتدى على طول ليله ابو غلامسيس. وبص لقى، بص لقى ايه؟ ان طغمات الملائكه واقفه في الخورس للتسبيح، ورب المجد متجسد في الهيكل، وابونا جرجس واقف على باب الهيكل يبص الرب المجد يقول له الربع، ويبص لطغمات الملائكه ويقول معاهم المرد. يبص الرب المجد يقول لهم كده: وتسبحي ايتها الليالي والايام الليلويا. ويبص للملائكه كلهم ايه؟ جيب اثني شوب شايني. وقعد شغال التسبيحه من ساعه 6 بعد الظهر بعد ما خلص الجمعه الكبيره، واستمر لغايه لما طلع القداس الساعه 8 صباحا. وكان هذا المجد، والناس خافت تيجي الكنيسه الصبح المدة دي كلها. هذا المجد مستمر في دهشة عجيبة. ويقول لك ايه؟ يقول واحد من الشروبيم واقف ماسك الدف بتاعه، الدف ده وسع المطرحة كده كبير قوي. تعرفين الدف بتاع زمان اللي كانوا بيمشوا بيه في الجنازات الكبير قوي ده؟ زيه اهو كده كبير قوي. ويقول في بقى قوات سمائية، رب اللي لابس بريق احمر واللي لابس بريق اخضر وانواع مختلفه، وكل واحد لبسه غير الثاني وكل واحد شكله غير الثاني. وعرفنا نميز الشيروبيم من السرافيم، من العساكر، من القوات، من الارباب، من السلاطين. وكل مجد الله كله طراه في الهيكل. امال بقى لما تكون الذبيحه كمان موجوده وهو موجود بملء لاهوته بالفعل، ده تهوى الذبيحه مش موجوده، امال والذبيحه موجوده كمان يبقى ايه الوضع؟ يختلف المجد؟ لا ما يختلفش المجد، لان هو هو ايه؟ مالك المجد، مش كده؟ ده اللي بيبقى موجود كل يوم قدام عينينا على المذبح، واحنا عينينا مقفوله مطموسه مش شايفين حاجه. فاهمين؟ يبقى لما نيجي ندخل كده الهيكل يبقى داخلين بخوف ورعبه، داخلين بمخافه. يا ما ناس شافوا امور الهيه جوه الهيكل، حاجات عجيبه جدا، حاجات عجيبه جدا. احكي لكم على بعض حاجات علشان الانسان اللي رايح يدخل للتناول دوت يكون حاطط في قلبه ان هو داخل يتحد بالله الحي، ويكون حاطط في قلبه ان هو غير مستحق، ويلهب في قلبه ويقول له ارحمني انا غير مستحق، انا غير مستحق يا رب. النور اللي يدخل جوايا يا رب ينور حياتي، والنار الالهيه اللي هتدخل جوايا يا رب تحرق اشواك الخطيه الخانقه لنفسي، وانت يا رب تتحد بيا، وانت تملك حياتي، وانت تقودها، وانت يا رب تسيرها. ويبقى الانسان عمليه لهج، لهج مستمر لا ينقطع وهو رايح ايه؟ يتقرب من الاسرار. في يوم من الايام انسانه أخذت عثرة في أحد الآباء، وبعدين دخلت الهيكل وكان هذا الكاهن بيعمل القداس. والكنيسة دي اللي هي دخلتها كان هيكل السيدات في الشرقية، بتاعت الهيكل السيدات كان في سور العذراء. ولما دخلت هناك بصت لقيت العذراء بتبتسم وبتقول لها بصي على المذبح. فبصت على المذبح، بصت لقيت الكاهن دوت واقف ماسك الجسد في ايديه، وفي طفل صغير فوق المذبح والنور بتاعه مغطي المذبح كله. استعجبت جدا وابتدت ايه؟ راحت لاحد الاباء تقول له: يا ابونا من فضلك انا في حاجه تعباني. ايه؟ انا يا ابونا خايفه لحسن يكون ربنا زعلان من ابونا فلان فما بيقدش الذبيحه اللي في ايده وتبقى خطيه كبيره. قلت له: ليه يا بنتي بتقولي الكلام ده؟ ده كهنوت. قالت له: يا ابونا انا حصل شفت كت وكت، المنين اللي في ايده ده جسده، ومنين الايه الطفل فوق الهيك فوق المذبح ومغطي ايه المذبح كله، اللي في ايده ايه والطفل ده ايه؟ يكون اللي في ايده يا ابونا ما تقدش. قال لها يا بنتي انت خدت نعمه مش حدش طايلها. طب تفتكري مثلا القديس الانبا مكاريوس اسقف اتكاو لما كان يجي كده هو يقف يناول، كان يلاقي رب المجد واقف على يمينه يقدم له المستحق والغير مستحق، يقول له لا ده مش مستحق طلعه بره. ده كان يبقى ايه؟ ما هو اللي كان على الصليب هو اللي قاعد في وسط التلاميذ، وهو اللي ماسك الجسد بتاعه في ايديه. ايه اللي على الصليب وايه اللي في السماء وايه اللي قاعد معاهم وايه اللي في ايديه؟ هم كلهم ايه؟ واحد، هو جسد المسيح. فالطفل اللي انت شفتيه هو الطفل يسوع، والجسد اللي في ايد ابونا برضه هو ايه؟ جسد يسوع. فاهمين ازاي؟ مرة تانية انسانة كده بسيطة وهي دخلت الهيكل، كان الكاهن بالكم، فالإنسانة دي دخلت الهيكل وقت القسمة، وكان ساعتها الكاهن عمال بيصلي وبيقول يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإلهي، يا دم المسيح اذكرني بحب من مات من أجلي، يا دم المسيح طهرني من كل خطية. بس تلاقيت رب المجد في الهيكل بكل جراحاته بجسده العاري، فترعبت من المنظر وخبت وشها. وبعدين شويتين كده اهوت وبتفتح عينيها، كان ابونا عمال يقول اذا وجدتني غصنا يابسا ها ثبتني فيك غصنا حيا ايها الكرمة الحقيقية. لقيت رب المجد فلقيت رب المجد ما قدامه لابس ابيض وقدامه شجرة زيتون والاغصان بتاعتها كلها ناشفة، يرشم العنق بتاع الايه او بيسموه ايه بقى مش عارف انا في الزرع بتاع في الزراعة ما تقولني اتصال الغصن بالكارما ما اعرفش بيسموه ايه، شجرة قدامه. المهم كل ما يجي يرشم الايه ناحية البراعم كده يبص لها كلها راحت كبرت وخضرت. واخدين بالك ازاي؟ مرة تانية ناس كتير شافوا حاجات غير عادية، ناس شافوا الروح القدس، ناس شافوا الروح القدس وهو بيحل على الأسرار وبيقدسها. يعني مرة أحد الآباء، والقصة دي موجودة في بستان الرهبان، أحد الآباء كان عمال بيقدس ولقى الشماس عمال يعمل وبعدين بعد القداس قال له يا ابني انت كنت عمال تهش ايه؟ قال له يا ابونا حمامه كده هو غريبه خالص شكلها غريب عمال يجي يحل على ايه؟ عمالها تيجي تقف شويه على الصينيه وشويه تقف على الكاس. قال له يا ابني انا ما شفتش حاجه، يا بختك ده انت شفت الايه؟ الروح القدس بيحل. وقبل كده حكيت لكم على الشماس اللي كان شاف كنيستين وشاف رب المجد عمال بيمد صباعه ويقدس القرابين، مش كده؟ وفي ناس لما يجوا كده هو في يوم من الايام انسانه جايه بتقول لابونا ايه يا ابونا عايز اقول لك على حاجه غريبه خالص. يقول لها ايه؟ الكاهن ده انا اعرفه، كان عمال بيحكي لي الموضوع. قال له ايه؟ قال لها ايه؟ قالت له لما جيت اتناول يا ابونا من الكاس لقيت نور جامد جدا خارج من جوه الكاس. نور جامد خارج منين؟ من جوه الكاس. في يوم من الايام ابونا بشوي كامل جاله واحد من اولاده قال له يا ابونا حللني بقى اسبوعين كده هوت علشان انا رايح القدس. قال له هتعمل ايه يا حبيبي في القدس؟ قال له اروح اخد بركه يا ابونا واروح اقدس هناك كده عشان اخد بركه الاماكن الطاهره الحلوه ده هي. قال له طب تعالى يا حبيبي احضر معايا بكره قداس ونشوف الموضوع ده. تاني يوم وهو لما راح القداس حضر القداس مع ابونا، راح ابونا موقف القداس بعد التقديس وقال له اديني شمعه يا ابني. بيقول للشماس اللي عاوز ايه؟ يطلع القدس. اخذ الشمعه وراح مقربها من الكاس راحت منورة وقال له احنا هنا كل يوم عندنا قدس اقداس يا ابني، وهو ده القدس الحي بتاعنا اللي اتحد بالذبيحة يا ابني، خلاص مش محتاج يشوف اي حاجة تاني. فاهمين ازاي؟ ناس شايفين بعين الايمان المجد الحلو اللي هم ايه موجودين فيه. يعني في يوم من الايام كده هوت لما ابونا بشي كامل كده وهو ماشي عمال يتسند كده هوت على المذبح، فوقت التقديس كده بيقول لربنا انا زعلان من نفسي خالص يا رب، علشان انا مش واقف حلو قدامك، وهو كان السرطان واكل جسمه. فقال له انت حبيبي يا بشوي وانت عاجبني كده وفرحان بيك. شاف مجد. شاف ايه؟ شاف مجد. وناس تانية يعني مثلا في يوم من الايام المقدس عباس كان لما يجي كده هو يشوف على المذبح كان يشوف الاربع اركان عليهم اربع شروبيم وسرافيم، اثنين شروبيم واثنين سرافيم واقفين عند اركان المذبح. ففي يوم من الايام بيصلي مع احد الاباء، بس لقى الكاهن خد الشمعدان وراح حطه على ركنة المذبح كده اللي بنسميها قرن المذبح. راح المقدس عباس دخل راح واخد الايه الشمعدان حطه في نص المذبح، راح ابونا واخده تاني حطه ايه في الركن، راح المقدس خده وحطه في النص، راح متنرفز عليه مين؟ ابونا. قال له لما حط حاجة مكانها ما تشيلهاش مكانها، راح شايله وراح رازعه فين؟ قال له يا ابونا كل ما بتحطه هنا ده مكان الشروبيم، كل ما بتحط الشروبيم بيبقى واقف مقلقل ومتضايق. قال له مالكش صالح. قال له خلاص انا ماليش مزاج احضر القداس اللي انت بتضايق فيه القوات السمائيه، سايب لك الكنيسه وماشي. ما حبش يشوف القوات السمائيه ايه؟ متضايق. امال احنا بنعمل ايه بقى جوه الهيكل؟ نقعد نتكلم ونسلم ونضحك ونبص بعضينا ونحضن بعضينا ونزق في بعضينا، وحاجه عجب. حاجه عجب. وما فيش مانع نستعمل الكلينكس ونرميه، ما فيش مشكله عندنا، ما فيش حاجه، ما وراناش حاجه. واللي جايه تتناول بنص كم، واللي لابسين النهارده بنطلونات والبلوزه من جوه، واللي جايه من غير شرب حاطه لي حته لفافه كده على دماغها والسلام، واللي كانت ماسحه الروج على باب الهيكل، وكلام فارغ، كلام فارغ. هو لحظه اتحادك بالمسيح ده هي لحظه سهله؟ طب انت ما بتحطيش وبتحتشمي جوه الهيكل ليه؟ احترام للذبيحه. طب هو بيسيبك على باب الهيكل ولا اتحد بيكي وروحت بيه؟ مادام روحت بيه هتلاقي احساسك بوجود ربنا مستمر في حياتك، لا هتقدري تكشفي راسك لا في شارع ولا في بيت ولا حتى وانت لوحدك، حتى وانت نايمه، حتى وانت في بيتك هتلاقي نفسك بتلبسي كم طويل من نفسك كده وبتلبسي حشمه. ليه؟ انت قدام رب المجد ده شايفك في كل لحظه. كل ما يزيد احساسك واشتياك لربنا كل ما تلاقي نفسك بتحترسي اكتر وبتحتشمي اكتر وليك اشتياق ليه لربنا اكتر. حته ان احنا نتحد بالذبيحه بتنقلنا على نقطه تانية، كلمه ان المسيح يدخل جوايا. دخل جوايا بامكانياته ولا من غير امكانياته؟ بامكانياته. اصبح النهارده ما حدش يجي يقدر يقول يا ابونا ما هو يا ابونا اصل انا بشر. لا، ما بقيتيش بشر، بقيتي بشر متحد بالاله واخدت امكانيات الاله. تيجي تقولي مش قادر احتمل فلان او فلانه، اقول لك المسيح احتمل البشريه. تيجي تقولي مش قادره احب فلانه، اقول لك المسيح حب الكل. ما عنديش وداعه بتنرفز، لا، المسيح دخل جواكي اللي هو قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. هتقولي مش قادره اتعلم، مش قادره ان انا اصبر واطول بالي شويه، لا، ده هو طويل الاناه كثير الرحمه، مش قادره ترحمي غيرك ازاي ودخل جواكي عنصر المراحم الالهيه. ده هو عنصر المراحم، المسيح الاله دخل جواكي. يبقى منين مش قادره ترحمي غيرك؟ مش قادرة تفكري أفكار طاهرة إزاي ودخل جواكي ملء الطهارة والنقاوة؟ يبقى أنت لما تيجي تشتغلي بإمكانياته هو شيء وانك انت تبص لامكانياتك ده شيء تاني. تيجي تقولي انا مش قادرة، يبقى انت بصيتي لامكانياتك مش لامكانياته، يبقى انت انسانة بتعتمدي على ذاتك وملعون من يتكل على ذراع بشر. تعتمدي على ذراعه، هو قال كده بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. لو انت اعتمدتي على ذراعه هو وعلى امكانياته اللي انت واخداها، الوضع يختلف كتير. بالظبط احنا عاملين عارفين زي ايه؟ ها؟ زي كده هوت. احنا داخلين حرب وبتهجم علينا طيارة، خلي بالكم، بتهجم علينا طيارة بالصواريخ، واحنا ماسكين طوب ونحدفها. دي امكانياتي مش كده؟ ان انا امسك طوب احدفها، انا حلت حاجة؟ انا اقدر اعمل ايه؟ ولا حاجة. دي امكانياتي ضد العدو، لكن امكانيات المسيح اللي اتحد فيا ايه؟ فاكرين قصة ابونا فيليمون؟ هات العصايا ولا دين العكاز. هم يا ابو مار عمل ايه؟ طارد الطيارات، وطيارات منهم وقعت كمان. هو كده في ايد ربنا شيء وامكانيات ربنا شيء، وامكانياتنا احنا ايه؟ حاجه ثانيه. يبقى هو مديلك الامكانيات وتيجي تنكريها وتقول يا ابونا احنا برضه بشر. يا ابونا ما احنا لحم ودم. ازاي يا ماما وانت داخل جواكي امكانيات غير محدوده؟ نفسك في ايه؟ موجود جواك كل اللي نفسك فيه في الأمور الإلهية والأمور الروحية والأمور السماوية العلوية، كلها موجود جواك. ويوم ما يجي تنفتح حاجة هتنفتح من جوه مش من بره. ليه؟ لأن المسيح دخل جوه. خلاص الموضوع انتهى. ما دام المسيح دخل جوه، نظفي اشتاقي اعرفي إمكانياته تنفتحي. اكسري القشرة زي ما قلنا، ها؟ اعملي انكار ذات واعمال محبة كتير، تنكسر القشرة تشوفي مجد عمرك ما شفتيه قبل كده. يبقى اللي داخل في لحظة التناول يتصارع مع ربنا ويقول له انا انسان جاهل، اديني حكمتك. الموضوع الفلاني دوت ملوش حل عندي، ملوش حل في ايدك انت، ليه ملايين الحلول في ايدك انت يا رب. ايه ليه ملايين الحلول؟ ما تبصوش انتوا اللي فكركم الخاص، ولكن بصوا لامكانيات ربنا. فاللي تتناول تبقى انسانه مشتاقه ان هي يتجدد فيها امكانيات ايه؟ امكانيات الله. شوفي ايه اللي انت عايزه حكمه، اطلبي منه، موجوده جواك. عايزة نقاوة جواك، عايزة هدوء وسلام، عايزة فرح، عايزة طمأنينة، عايزة اشتياق، عايزة حب، عايزة وداعة، عايزة اتضاع، عايزة انكار ذات، اي حاجة انت عايزاها. عايزة احتمال تجارب، ها؟ عايزة احتمال مسيئين، عايزة اي عطية مهما كان. عايزة قوة أكتر في الصلاة، عايزة نمو أكتر في الروحيات، عايزة فهم أكتر للأسرار. كل حاجة تطلبيها من رب المجد. هنا ندخل، لو احنا دخلنا بعنصر الصلاة هتلاقي الأوضاع كلها ايه؟ اختلفت، والموازين كلها اختلفت، وهتلاقي كل حاجة بتقفز معاك من مجد المجد تاني خالص. واللي عاوزة تدخل تتناول من الأسرار المقدسة أيضا تكون حاطة في قلبها إن هي داخلة علشان تجدد العهد مع اللي اشتراها. خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي إيه؟ للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن إيه؟ كثيرين. جددي عهدك مع الله علشان أنت تقدري تتمتعي بالله. وتقولي له كده هوت وانت جايه تتناول الدم، تعهدات فمي باركها يا رب. احنا قلنا اللفافه، فاكرين بنخبي بقنا ليه باللفافه؟ في ناس كتيره بتاخد اللفافه كده منظره وتحطها كده على بقها كده وتروح سايباها. احنا مش بنمثل، ده انا باخد اللفافه واحطها على بقي يقول له خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، لأن هو الله الكلمة. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك لأنه هو الله الكلمة. ومش بس كده، ده أنا بقول له كده، هو أنت يا رب تدخل جوايا كقبر عشان تقوم يا رب جوايا بنصرة وتتفجر أنوار القيامة جوايا يا رب. حطي أفكار روحانية تدخلي بيها وأنت بتتناولي، مش داخلة سرحانة أبونا هيديني حتة كبيرة ولا حتة صغيرة، أبونا عمال يقطرها في المستير بيدينا نقطتين صغيرين ليه، إنما أبونا فلان ده يا أختي اسم الصليب عليه إيديه برحة، وأبونا دوت إيديه يا ساتر. وبأفكارنا كلها غريبة وغبية وحاجات عجب، الواحد بيشوف حاجات عجب. ده مش النقطة، ده الذرة الواحدة هي دم مكامل للمسيح الإله. لكن لما يبقى فكرنا كله جسدي، انتم لسه جسدانيين، يدخل جواكم وما يشتغلش. لكن لما يكون فكرنا فكر روحي الوضع يختلف كتير، مش كده؟ هو الانبا بولا كتير يقول، الانبا بولا كان بيتناول، اكيد كان بيتناول، لان النهاردة الناس اللي احنا نعرفهم موجودين اتقابلوا مع سواح كتير وبيطلعوا يعملوا ودسات وبيتناولوا كل يوم. وانا لسه حكي لكم نيمة مرتين عن ناس كتير طلعوا مع السواح وتناولوا كل يوم، فكل يوم كانوا بيعملوا قداس وبيتناولوا. ايه اللي منعه انه يتناول يعني؟ طب ما هو يا ماما هو اول السواح اللي احنا عرفناهم. لكن ممكن يكون في ناس سبقوه، طب ما في ناس سبقوا الانبا انطونيوس، لكن الشكل الرهباني اللي اخده واستلمه كان الانبا انطونيوس، عشان كده بنقول انه هو مؤسس الرهبان. لكن كان في ناس عباد متوحدين قبل كده كانوا قاعدين في كواخ، فاهمة؟ فكانوا بيقعدوا على أطراف البلاد أو في بداية الصحراء وبيقعدوا كده لوحدهم. أكيد كانوا بيتناولوا، لأن السواح بيبقى ليهم قداسات يومية. يعني من ضمن الدعابات أحد الآباء اللي لسه عايشين الرهبان كان بينكش الأنبا ماكسيموس. الأنبا ماكسيموس كان بينكشه، الأنبا ماكسيموس المتنيح بتاع بنها بتاع الأليوبية، فبيقول له هي كنيسة أتريبيا أبونا فلان فيها كم عمود؟ قال لهم بيقولوا يا سيدنا كذا عمود. قال له بيقولوا ولا شفت بنفسك؟ قال له يا أبونا يا سيدنا بلاش قاوة، ما أنا شفتك وأنت متداري ورا العمود. ها؟ شغل السواح مع بعض بقى، هم فاهمين بعض. ها؟ يعني الانبا ماكسيموس مش واخد باله ان ابونا فلان دوت شايفه، فبينكش علشان ايه؟ ابونا فلان دوت في يوم من الايام كان سافر بره، كان مره ناس قعدوا يصلوا عشان عايزينه، بيصلوا في مخدعهم عايزينه، هو حس بالروح وهو في المكان بتاعه. وكان عنده ولد خدام كده هو بيساعده يعني وبيعمل له حاجه، فقال لي الولد ايه؟ بص يا ابني حط لي لقمه اكلها علشان اكل وادخل انام لحسن انا تعبان. فراح داخل اكل اللقمه وراح دخل وقال له ما تفتحش عليا، وراح قاتل. خلاص؟ ظهر في امريكا للناس دول. وعشان كان عندهم واحد عيان فدخل ايه؟ يصلي لهم. فهم ايه؟ واحد منهم حب يتلائم شويه راح متصل بيه في مصر. فرد عليه الخدام قال له ابونا فلان عندك؟ قال له اه يا موجود، بس ده تعبان ولسه داخل الاوضه قافل على نفسه دلوقتي وتعبان عشان ينام. واخدين بالكم؟ لسه داخل الاوضه وقافل على نفسه عشان تعبان. قال له طب خليه يذكرنا في صلواته. هو دخل الاوضه وقفل وبالسياحه وصل لفين؟ لامريكا. وبيعمل الموجزة وبيصلي للناس ورجع وعمل نفسه نايم وخلاص. خلاص؟ فالناس اللي هم دول اللي اتحدوا وداقوا عظمة الاتحاد بالمسيح، ها؟ أصبح من السهل إن هم يدوبوا في ربنا، وربنا ده مالي كل مكان، فدوبانهم جوه ربنا ينقلهم من مكان لمكان، يعملوا مشيئته المقدسة ويتمموا عمله ويرجعوا تاني ويروحوا تاني ويرجعوا تالت وهكذا، ده انهم رايحين جايين يتمتعوا ايه بربنا، ودايبين مع مين؟ مع ربنا. هم دول الاباء السواح، عشان عرفوا عظمه التناول واتحدوا بيه صح، وبنقاوه وطهاره واشتياق وحب. يبقى لما نيجي نقول خبزنا الاتي اللي احنا هنتحد بيه في السماء، وانا قلت لكم ان احنا هنتحد بجسد المسيح، وفي ثلاث اثباتات. اثنين في سفر الرؤيا بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، ومن يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة المغروسة في فردوس الله. دول الآباء المفسرين كلهم أجمعوا أن هم جسد المسيح. كلمة أن هو هيتحد بيهم أو هيأكل منهم، يبقى في نوعية جديدة من التناول أو اتحاد تاني إحنا ما نعرفش طريقته فوق. والسيد المسيح وهو في العشاء قال لهم لا أعود أشرب من نتاج هذه الكرمة ما لم أشربه جديدا في بيت إيه؟ أبي. فاهمين إزاي؟ فأصبح في أسلوب جديد للاتحاد بفوق في السماء، ولسه بنقول كما في السماء كذلك على الأرض. ها؟ خبزنا الإيه؟ الذي للغد أعطينا إيه؟ اليوم. خبزنا اللي إحنا هنتحد بيه فوق معاك في السماء يا رب، إدينا هو هو اللي نتحد بيه إيه؟ النهاردة هنا علشان نتمتع بالسماء. فهمتوا يعني ايه خبزنا؟ سواء بقى تليها كفافنا، خبزنا الذي للغد، خبزنا الآتي، خبزنا الضروري، خبزنا الجوهري، كلها معاني لشيء واحد وهو ايه؟ جسد المسيح اللي احنا بنتحد بيه موجود معانا ايه؟ على المسيح. ربنا معاكم، لإلهنا المجد دائما ابديا، امين.